ما تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عزاي قدامكم عادي مش باباي مع نفسي بابا في كتاب عيني وصبتنا بقى صفيت يمنا وسحيرتنا عن بيت وانا عبادك وانا زي كيمو الديب انا مش غايب عشان اعود دي لعبتي وعارف زهرانا طول ما الاسد ثابت وجود كل القرود تنسى وشجارة مين اللي قال اني اتنسيت مين اللي قال راحت علي كله اتكتم اول ما جيت ما في البلد دي مش هواية حلمي دريك وتاخده فرصك كل ده نجليت سمع صوت اصحوا بالحلم فوق الوقت سيدي عمره ما هيتسى وبصدقوا اعوي لسانكوا قلت قوال بس معلش برضو في قوال كلمة بخلاص بنعم رسالة للي شام تاني لحد مش هسيب مكاني في دار رب اسمه المعين انا جيت لكم رجعت تاني على نفسكو كنت كان ولسه اكتب مش احل حبيت جبال حبيت خواتي وقعتوا مع بارد مؤمن حد قال انا شوف له شاب حانا يلا بالشفا يلا بالقانا كلها بتاني بس وانا داري اما قدامي الدايرة معجنة الكلاب صوتها يعلى موت لو زمت ضربة منا سكت حيطة انا سنتي مش شايف حق كله على قد ايدي حيلتها كلامي عند المرشدين مقصودا اللي سلمون مفخدين ومتلتين يا ريتوا تعرفوا تواجهون عايز بطل يشد حيل ويفضي بيني وبينه طول بسيطة لو عايز ناجينه اشوفه بس مرة جورة تيجي نحسن عدت فين ايه صعب تحلو وينفع ابنا السلاح صح يا ابني صباح وانت مش حمل ضربة مننا احنا فيها تدخل ادنا مش هيطلع عليك يا لنا اسحر البرج عامله برجيلة وحش شرف يا نصار معرفش اجل يلا حي من الشيطان مسوحو يا ويلو اللي فيكو جاي على عنجازنا روحو بالنكش يا ابني ما انصحكش اصل انت مش حمل المشاك هو انت مين ما شفت ده هنا ولا تشرب ولا تاك ايوه كلها سحب نفسها تتخبط بس اخوك كارف لا انا هدف خصمي تذكر اسمي دي حكايه والله كلها لو طمع ولا صعب تتصاب لو عدوله في الجوله هتشاط حد بيجس من سامحني اي من ياسين ناس يفتكر اخويا ماضي عليه حال بموت يا ريتني كنت جنب يعلم ربنا حالتي حالا والله متدمر بسببه ما تفكروش الحبساي اربع حيطان وباب عزاي قدامكم عادي مش باباي مع نفسي بابا في كتاب عيني وصبتنا فجاه صفيت نمنا وسحيرتنا عن بيت خلق عزانه جوه زنزانة كله مستني لينا وقعدنا بس مولانا برضو ايام اصله يابا عالم اللي جواه كفوا باعينكوا ربنا يعينكوا ده احنا قضينا منكوا بامانة كرمنا جانو صاصا فوق يا ابن الخلاصة عند صاص مصطفى جبني لما يكتب بيه التخينة جاز وحش التوزيع ده كيمو التيم والبصمة قاسة المجال ابو طاوية وعز وليد في ادارة الاعمال سؤال قدام الماضي ادوس ستوب غزالة والمصر الوحوش احمد حاتم وبندان توم والباقي جنبهم مجوش